يعني أنا أجبت عن هذا بارك الله فيك أنه لا تعتد بالرؤى لأن الرؤى ثلاثة، فواحد من الثلاثة بتكون إيش؟ بتكون رحمانية. ثم هذه بتكون رحمانية، الآن أجيب بناء على تكرارك السؤال، بتكون رحمانية تحتاج إلى تأويل، ما بتكون على ظاهرها. وهذه مشكلة أخرى، أن الذين يستطيعون أن يؤولوا الرؤى، أولا هم بحاجة أنه يفصلوا هذه الرؤى عن القسمين الآخرين، ثانيا عليهم أن يحصلوا التأويل، وتأويل المنامات ليس علما، تأويل المنامات ليس علما، وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أقول عن ما شاهدته في غيري ثم ما وقع لي نفسي. لما كنت أطلب العلم التقليدي وهو المذهب الحنفي من بعض المشايخ، كنا نصلي الصبح ونقرأ درس في الفقه الحنفي إلى ضحوة، تأتي امرأة عجوز تدخل المسجد وتجلس بجانب الشيخ فتسارله بكلام لا نسمعه نحن، لكن نسمع جواب الشيخ ونفهم أنها تقص عليه رؤيا. سبحان الله، كان جواب الشيخ كأنه بيطلع يقول اليوم روتين، يعني لا يتغير، كل ما أجت امرأة تشارله بشيء نفهم أنها تقص عليه رؤيا، وبيكون جواب الشيخ على وتيرة واحدة. بقي في ذهني خلاصة تالية، وهي يبدو أن المرحوم بحاجة إلى صدقة فتصدق عنه، وهكذا، أو بحاجة إلى قراءة قرآن فاقرأ عنه، نحو هذا يعني تكون. هذا ما شاهدت عن بعض المشايخ. أنا نفسي كنت شغوفا منذ تخرجت من مدرسة ابتدائية في العلم، سمعت بكتاب تعطير المنام في تعطير الأنام في تفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، نسيت الآن إما مجلدين أو ثلاث مجلدات، مجلدين، وستعلمون لماذا نسيته. وعلى الهامش تفسير ابن سيرين، محمد بن سيرين رجل فاضل من كبار علماء التابعين والمكثرين رواية الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أنا مع بعض إخواننا يعني طالب علم متميز شوي عن الآخرين، كل واحد شاف منام، أنا ما عندي علم، يعني ما عندي علم فطري كما كان عليه ابن سيرين. ارجع لوين؟ لكتابه، ارجع لتعطير الأنام النابلسي. مثلا شاف مطر غزير نازل، ارجع لكلمة مطر، يتوه الإنسان، يتيه من كثر التفاصيل، ما يطلع معي شيء، كثير تكرر معي هذا، فتركت الكتاب حتى عشش عليه العنكبوت وما استفدت منه شيئا. فيما بعد لما تعمقت العلم، خاصة تنور قلبي بسنة النبي عليه السلام، علمت أن هذا العلم ليس علما يكتسب كأكثر العلوم، وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى. لذلك أقول من رأى رؤيا فليحط في باله أن واحد من الثلاثة، يترى أيه ما بيعرف. لما بدي قصها بقول إذا كانت خير يقصها على عالم ناصح كما ذكرنا، وإلا لا يقصها على أحد، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل طائر فإذا كسرت وقعت، تشبيه خطير جدا، الرؤيا على رجل طائر فإذا كسرت وقعت، يعني لو رأى إنسان رؤيا ظاهرها جيدة لكن المؤول للمنام أوله فسره